بعث يسأل عن حكم الصلاة جماعة في الدكاكين مع وجود المساجد، هل تصح أم لا؟ الواجب على المسلمين الصلاة في المساجد، الصلاة مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولأنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الأعمى الذي سأله قال: ليس لي قائد ولا إمام في المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأمره المجيب مع أنه أعمى ليس له قائد ولا إمام. فالواجب على المسلمين يصلوا في المساجد في الجماعة، لكن لو صلى في دكانه أو صلى في بيته صحت مع الإثم، يكون آثما. نعم. وعليه التوبة إلى الله، وعليه البدء بصلاة الجماعة في المستقبل، والصلاة صحيحة عند جمهور العلم، لكنه قد أثم وأخطأ. وهكذا من صلى في دكاكينهم كل هذا خطأ. الواجب عليه أن يصلوا مع الناس في المساجد، وليس لهم أن يصلوا في الدكاكين، بل يقفلوا عليهم أن يقفلوها ثم يصلوا مع الناس ثم يرجعون، حق الله مقدم. وأوقات البيع والشراء ممتدة وطويلة. لكن نعوذ بالله من الشيطان، نعوذ بالله من طاعة الهوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.